صاعر خدك للنيس ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مخ فخور وقصر في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبعوا ما اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير Oh, man.

سميع بصير. ألم تر أن صدق الله.